ومن حضر بئر زمزم. هذا موصول وصحيح من الآن ما نعرف من حضر بئر زمزم كذا غير معين لمن لا يعلمه غير معين، لكننا نعلم أن الذي حضر بئر زمزم عبد المطلب، فيكون قولنا ومن حضر بئر زمزم فقولنا وعبد المطلب قولنا وعبد المطلب. والسبب لأنه معلوم مشتهر، معلوم مشتهر. أفهمكم الآن؟ طيب إذا قلنا ومن عبر نهر الفرات لقتال الفرس، ومن عبر نهر دجلة نهر دجلة لقتال الفرس، هذا مبهم مراد بالقلب، هذا مشهور ولا غير مشهور؟ من هو؟ سعد بن عروة. يصح ان انذبه ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لانه مشهور، لانه مشهور. ونحن الان نتكلم عن صيغه النكته فقط، اما هذا التحليل والتحريم فمعلوم ان ما ننتبه الله نقول حضره. نعم. هذا يصح. هذا لا ما يجوز، لأنه غير مشهور، ما يجوز. إذن كل مبهم يصح نداؤه ولا يصح نسبته، كل منكر يصح نداؤه ولا تصح نسبته. نعم. كبير زمزم يلي ومن حضر ومنك المندوب صله بالحلف، هذه خالف به المنادى أيضا، يعني سبق أنه خالف في أنه لا ينادى المنكر، لا يندب المنكر شباب ولا المبهم إلا ما استثني من المبهم. كذلك أيضا يخالف المنادى في قوله ومنتهى المندوب صله بالألف، المندوب منتهى يصل بالألف، فتقول يا زيد منادى نجيب ألف ولا ما نجيب؟ ما نأتي بألف. وتقول وزيدا في النجدة، وزيدا في النجدة ترضى لكم. وقول المؤلف صله بالألف هذا أمر، والحصل في الأمر الوجود قول نعم الأصل في الأمر الوجود، لكن له قرينة صارفة، فالأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب كما جاء. فصله ليس واجبا إلا إذا التبث بالمنادى بحيث تكون أداة المدة هي، وإذا لم نصله بالألف التبث فحينئذ تتعين الأدب، تتعين الألف، وإلا فلا تجب. لماذا لا تجب؟ لأن المدة معلومة بواء بالحرف المختص بها، لكن إذا جاءت ياء وصار لولا نصله بالألف الكبسة بالمنادى وجب علينا إيش؟ أن نصله. فقل وزيدا. طيب إذا وقفت، نعم إذا وقفت زدها السبت، نعم وواقفا زدها أسفت إن شريت، إذا وقف فزدها أسفت أيضا، فتقول وزيداه. بس ماذا وزيداه؟ قول سك، كان الوقت سكا معروف، وزيداه وراسي راساه. قول نعم معروف. وتقول وظهري رهراه، هذا متوجع منه، ورهراه ورأساه وحسلاته متوجع منه، لكن وزيداه هذا متفجع عليه، متفجع عليه. كقول فاطمة رضي الله عنها إن أبوك رسول عليه الصلاة والسلام وأبكاه وأبكاه. نعم. طيب، إذا استفدنا من كلام المؤلف أن منجوب خالف المنادى أيضا في أمر ثالث وهو وقف آخره بالألف، ومنتهى المنجوب صله بالألف مدلوها إن كان مثلها حذف. مثلوها يعني التي كانت تالية له، هذا مثلوها، هي تالية والسابق مثلو، يعني أن ألف الندبة إذا سبقها ألف إن كان مثلها، وشلون إن كان مثلها؟ يعني إن كان ألف، ومدرسله بالألف مثلوها يعني مثلو الألف إن كان مثلها، يعني إن كان ألفا حذف، إن كان مثلها حذف. لماذا يحذف؟ لأنه التقى ساكنا الألف الذي في أصل الكلمة وألف النجبة، وإذا تقى ساكنا وهما حرف لي حذف أحد. قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يقل ليلا فحذف واستحق. طيب هنا لو قال قائل لماذا لا نحذف ألف النجبة ونخلي الألف اللي في الأصل لأنها أصلية؟ نقول لا، نحذف الأول، نحذف الأول لأن هذا هو الأصل، ولأن ألف النجبة جيء بها بمعنى، فلو حذفناها فات هذا المعنى. مثال ذلك واحد عنده موسى، موسى حلاقة تعرفونه، طيب انكسر واللغة، فقال وموساه، قول وموساه الألف بمعنى هذه ألف موسى ولا ألف الندبة؟ وين راحت ألف موسى؟ حذف. يعني المالك يقول مثلوها إن كان مثلها حذف. طيب لو قال قائل ورما نقول وموساه تقيل أيضا من تقاتل لازم نحذف الأول أو يفصل لك الحذف. إذا مثلوها وش معنى مثلوها؟ يعني ما تلف، لأن هي تالية اسم فاعل واللي قبله مثلو اسم مفعول. إن كان مثلها حذف. طيب كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها ملك الأمل. هذا الموضع الرابع من يقدم أو الخامس، لا الخامس، لأن غالب مثلوها أن كان مثلها حذف، من هذا ما نحذف منه شيء. الخامس كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها ملك الأمل، يعني أنه يحذف التنوين، مع أن المندوب قد لا يكون مبنيا على الضم، فيحذف التنوين من الصلة أو غيره. مثلا ومن حفر بئر زمزم، تقول ومن حافر بئر زمزم صح شنو. وكذلك ايضا من صلة او غيرها كالاضافه مثلا كما لو اريد، نعم كذلك تنوين الذي به كما، نعم زمزم فيها تنوين لان فيها لغه الصرف وعدمه. كذلك ايضا وغلام زيدا حدثنا التنوين لا بد ان يحذف، فهذا معنى قوله من صله او غيرها منك العمل. اللهم يرجع مع الامام، هل يرجع مع الامام؟ لا واحد لا يجب بالحكم عليه. أما إذا لم يوقف عليه فتقول مثلا وزيدا لفلان ومن حفر ومن حفر بكر من نهر مسموع. ولهذا من تذهب من الابتداء. ثم قال المؤلف واستخل حسنا او له مجانسه ان يكن الفتح بوهم لابسه. هذه من المسائل النحويين تشبه المسائل الفرضيين. يقول اذا مات الانسان عن 20 جبهه فمن لم الوارث من 20 جبهه هذه اللي قال ابن مالك الان كما سيتطور لكم ان شاء الله من الاشياء البعيده. احنا فهمنا الان انه اخر المنبوذ يلحق به الالم من ضرورة إلحاق الألف أن يكون الذي قبلها مفتوحا قولي. طيب إذا كان الشكل الذي قبل الألف إذا فتحناه أوجب لبسا فإنا نبقيه على ما هو عليه ونحول الألف إلى حرف يتناسب أو يجانس تلك الحرف صعب التصور وقليل الوقوع. نعم الشكل حسما أو له مجانس معلوم من الشكل هنا إذا قلنا أجل وقلناها مفعول لفعل المحذوف وتصديره ما بعد هذا من باب الاشتغال يا أخوان وأول فعل الأمر فالراجع النقد وقول حتم متعلق بأوله الشكل أوله حتم مش أوله وين المفعول الثاني لأوله لا مجانسة يعني أول الشكل مجانسا حتما متى أوليه حتما إن يكون الفتح بوهم لابسه إذا كان إبقاؤه على الفتحة يهم اللبس فيجب أن يبتدع على الألف التي بالنسبة تجعلها حرفا مجانسا للحركة التي قبلها طيب عندنا إذا أردت أن تنسب أن تندب غلام غائب تقول وغلامه الآن أمامنا وغلامه هذا هو المندوب وساخر المنبوب الآن ها مضموم عندما نصل الألف فيها ألف النسبة وشتجد يجب أن تفتح فتقول وغلامها الآن إذا قلنا وغلامها ثبت علينا الأمر ما ندري هل هو ندب غلام امرأة ولا ندب غلام رجل قوله واضح اذا ماذا نصنع نقول شف اخر المندوب مغموم هو الهاء اخر المندوب مغموم وش الذي يجانس الضمه الواو اجعل الف النسبه واوا فقل وغلامه لأني فأقول وغلامها التبس علينا الأمر هل أنت تندب غلام امرأة أو تندب غلام ذكر واضح فنقول وغلامه فنجعل الألف واوا، وهذا معنى قوله أوله مجالسة. لكن متى أريد؟ إن يكون الفتح بوهم لابد. نعم طيب. كذلك أيضا إذا كان مكسورا وأوهم الفتح فإننا نقل بالألف ياء. مثال تقول وغلامك، أقول الله عند غلامك له غلام حبيب وطيب يقضي حاجاته معه، تندبه لا ندبته تفجعا عليه، فقلت وغلامك وغلامك ملحق بآخر المندوب ألف ألف. عندما نلحق وغلامك ألف ألف يفتح ما قبلها، فتقول وغلامك وغلامك وغلامك. عندما نقول وغلامك قال ما إينا فقط جاء ما ندري هل نحن مندب غلام رجل ولا غلام امرأة. إذن نبقي الكسرة اللي تدل على خطاب المرأة نبقي على حامها ونخلي الألف نعم جانس الجانس الكسرة جانس الكسرة فتكون يا يعني. فنقول وغلامكيه وغلامكيه وغلامكيه. شرح المقام الآن ليه الإيران بن مالك يقول إنك كأنه متصل من المنطقة منتهى المنطوق فلو بالألف إلا إذا كان وصفه بالألف يوجب اللب، فإنه يجب أن تحول الألف أو أن تقلب الألف إلى حرف مجانس للحركة. فإن كانت الحركة كثرة تجعل الألف ياء، إن كانت الحركة ضمة تقلب الألف واوا. واضح يا خالد؟ ها؟ إيه هذا الألف كثرة لا مو وجود مو وجود. شرح المقال يا خالد؟ يقول هذا مندوب غلام غلام مضاف والهاء مضاف اليه مبني على رمي المقدر مبني على الضم محل جر وغلمه على طبيعه الضمير غلامه جميعا غلام المضاف بانواع من يطلقه بدنا اسس من جري يكمل قال وواقفا بدها اسس من جري. قوله واقفا بدها اسس هل واقف الحال من فاعل الجد وها مفعول يعني بدها اسس على قومك واقفا يعني إذا وقفت على المندوب ويختم بالألف كما سبق فإنك إن شئت أن تزيد أفكت تفعل وإن تشاء فالمد يعني تزيد المد والها لا تزيد والها لا تزيد. مثال ذلك فقل وغلاماه قل وغلاماه لأنها أسد سابق أسد سابق لأنه موقف عليه فتقول وغلاماه أروى وجوبا ولا جوازا؟ جواز. ويجوز ان اقول وغلاما كذا. وقوله وان تشاءت المد ظاهره ان المد ليس بلازم، وانك قلت وغلاما وغلام بس فهو جائز. هذا ما مشى عليه بعض المحشين، يقولون ان قوله منتهى المندوب حلو بالالف ان الامر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نعم حلو بالالف. قالوا وانما حملناها الاستحباب جمعا بينه وبين النص الاخر، وهو قوله وان تشأت المد، يعني تجد المد. لكني انا ربما اعارض هذا، وان قول ابن مالك وان تشأت المد دول على تجد، يعني وان تشأ فاقتصر على المد دون الهد، وتكون الجمله جمله واحده، تكون جمله جمله واحده. وهذا الذي يمكن قد يعارض بأنه قال وواقفا بالهاء فتح انجري، فلو قلنا وإن كتب المد ولا لا تجد صار مكرر مع البيت الأول مع الشكل الأول، لأنه لا يأخذ عنه الشكل الأول أبدا إذا حملناه على ما قلت عنه. وعليه فيكون حمل قوله حلو بالآلف على الاستحباب وجيه ولا وجيه. فقال لنا لنا ثلاث صور في المنزل وغلام صح صفات فقط، وغلاما بالالف وهاء الصبر، وغلاما بالالف فقط. نعم بالالف فقط. نعم يقول وقائل وعبديا وعبدا من في المدليا لا سكون أبدا. قدم لنا أن عبدي كان رافع عن السلم كثير من السلم خمس رواب إلى خمسة في العصر. يقول في لغتي على لغة من يقول عبدي بالسكون في المدة، يجب أن تقول يا عبدا وعبديا وعبدا وعبديا. نعم نفق وجدان الكلمة اللي عندنا أصلا قبل المدة عبدي إلي السكون. يجوز في المدة أن آتي بألف المدة وأحدث أبيا لأنها ثالثة. قول فماذا أقول وعبدا قول عبدا وأحدثنا لأنها ثالثة. ويجوز أن آتي بألف المدة وأبقى الياء وإذا أبقيت وإذا أبقيتها فلا بد أن أحركها بما يجب ألف، وهو الفتحة فأقول وعبديا وعبديا. أما على اللغات الأخرى على الأصل تبقى على الأصل تبقى على الأصل على لغة عبديا مش آمن وعبديا الألف هذه ألف النجدة وقال لنا مفتوح على ما عليه وعلى نواف حد الياء وشعافي في الألف فقط وعبديا. إنما الذي يدوث في الوجهان هو عبدي بالياء الثاني ووجه ذلك وما لك خطر أننا إذا قلنا وعبديا فمعناها أننا أبقينا الياء وعفينا بألف النسبة كذا وحركنا الياء بفتح ومن هذا وإذا قلنا وعبدا وعبدا فإننا أبقينا الياء أساسنا كذا فجاءت الألف إليها فقالت ما أبقى معنا وإياك أنت ساكن وأنا ساكن هذا ما يمكن يكون اثنين معناه تعطيل العمل. بس ما تسوون نحذف واحد علشان يكون تكون في واحد فقط فنحذف الياء. نحذف الياء اذا قال قائل ليش تحذف الياء وهي دال على ياء متكلم دال على الاضافه يقول بعد المدة حلف المدة يعني على المدة أنا أحذفها ما كان فيه مدة ولهذا نفس كل يوم التقاء التكليف. طيب على لغة من لا يأتي بالياء أبدا عبد بس نجيزة ألف فقط. وعلى لغة من يأتي بالياء مفتوحة أيضا نجيزة ولا يتغير فيه على لغة الفاتحة ايه؟ بالألف كيف يسمى بالألف؟ ما فيها بالألف هذه الإطلاق الذي يسمى بالألف.